الحمد لله، الحمد لله ذاكر من ذكره، يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين، ويزيد من شكره. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، فما خاب من ذكره، ومن قطع من شكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الذاكرين وقدوة الشاكرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه في السر والعلن، اتقوه واعبدوه، واسجدوا له، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، إن قلوب البشر كغيرها من الكائنات الحية التي لا غنى لها عن أي مادة من المواد التي بها قوام الحياة والنماء، ويتفق العقلاء جميعا أن القلوب قد تصدأ كما يصدأ الحديد، وأنها تظمأ كما يظمأ الزرع، وتجف كما يجف الضرع، ولذا فهي تحتاج إلى تجلية وري يزيلان عنها الأصداء والظمأ. والمرء في هذه الحياة محاط بالأعداء من كل جانب، نفسه الأمارة بالسوء تورده موارد الهلكة، وكذا هواه وشيطانه، فهو بحاجة ماسة إلى ما يحرزه ويؤمنه ويسكن مخاوفه ويطمئن قلبه. وإن من أكثر ما يزيل تلك الأدواء ويحرز من الأعداء ذكر الله والإكثار منه لخالقه لخالقها ومعبودها، فهو جلاء القلوب وصفاؤها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون السمك إذا فارق الماء؟ عباد الله، العلاقة بين العبد وبين ربه ليست محصورة في ساعة مناجاة في الصباح أو في المساء فحسب، ثم ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا غافلاً لاهيا، يفعل ما يريد دون قيد ولا محكم. العلاقة الحقة أن يذكر المرء ربه حيثما كان، وأن يكون هذا الذكر مقيداً مسالكه بالأوامر والنواهي، ومشعراً للإنسان بضعفه البشري، ومعيناً له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه. على المسلم أن يتصل بربه ليحيا ضميره، وتزكو نفسه، ويتطهر قلبه، ويستمد منه العون والتوفيق. لأجل هذا جاء ما يدعو إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل على كل حال، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً. وقال جل شأنه: واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال: ولذكر الله أكبر. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غُرِسَت له نخلةٌ في الجنة، رواه الترمذي. بالذكر أيها المسلمون تُستدفع الآفات، وتُستكشف الكروبات، وتهون به على المصاب الملمات، زيَّن الله به ألسنة الذاكرين، كما زيَّن بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء، الذاكر لله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، ولا تقلقه أعداد القلة والكثرة، تستوي عنده الخلوة والجلوة، لا تستخفه مآرب الحياة ودروبها. ذكر الله عز وجل باب مفتوح بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. إن الذنوب كبائرها وصغائرها، لا يمكن أن يرتكبها بنو آدم إلا في حال الغفلة والنسيان لعظمة الله ولذكره عز وجل. وعلى ضد من ذلك، التارك للذكر الناس له ميت لا يبالي الشيطان أن يلقيه في أي مزبلة شاء. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. كان رجل رديف للنبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فعثرت الدابة بهما، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه عند ذلك يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب. الإكثار من ذكر الله، براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به العبد إلى مرضاة ربه وما أعده له من النعيم المقيم، بل هو سلاح مقدم من أسلحة الحروب الحسية التي لا تثلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية الثاني: فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. أيها الناس، ذكر الله تعالى أشرف ما يخطر بالبال، وأطهر ما يمر بالفم، وتنطق به الشفتان، وأسمى ما يتألق به العقل المسلم الواعي. والناس بعامة قد يقلقون في حياتهم، أو يشعرون بالعجز أمام ضوائق أحاطت بهم من كل جانب، وهم أضعف من أن يرفعوها إذا نزلت، أو يدفعوها إذا أوشكت. ومع ذلك، فإن ذكر الله عز وجل يحيي في نفوسهم استشعار عظمة الله، وأنه على كل شيء قدير، وأن شيئاً لن يفلت من قهره وقوته، وأنه يكشف ما بالمعنى إذا ألم به العناء. حينها يشعر الذاكر بالسعادة والطمأنينة يغمران قلبه وجوارحه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أيها المسلم الكريم، لا تخشى غما ولا تشكو هما ولا يصبك قلق ما دام قرينك هو ذكر الله. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري ومسلم. اشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواجهه رضوان الله عليها من الطحن والعمل المجهد، فسألته خادما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي رضي الله عنه: ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. عباد الله، لو كلف كل واحد منا نفسه في أن يحرك جفنيه ليرى يمنة ويسرة مشاهد متكررة من صرع الغفلة وقلة الذكر، أفلا ينظر إلى ظلمة البيوتات الخاوية من ذكر الله؟ أولا ينظر إلى المنظى؟ أولا ينظر إلى المرضى والمنكسرين؟ أوكلهم الله إلى أنفسهم لما نسوه، فلم يجبروا عظماً كسره الله، وازدادوا مرضاً إلى مرضهم. أين هم من تلك الحصون المكينة والحروز الأمينة التي تعتقهم من عبودية الغفلة والأمراض الفتاكة؟ أما علم هؤلاء جميعاً أن لدخول المنزل ذكرى وللخروج مثله؟ أما علموا أن للنوم ذكرى وللاستيقاظ منه؟ أو ما علموا أن للصباح من كل يوم ذكرى وللمساء منه؟ بل حتى في مواقعة الزوج أهله، بل وفي دخول الخلاء أعزكم الله والخروج منه، بل وفي كل شيء ذكره لنا صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا منه أمراً علمه من علمه وجهله من جهله. في حضارتنا المعاصرة كثر المثقفون وشاعت المعارف الذكية، ومع ذلك كله فإن اضطراب الأعصاب وانتشار الكآبة داء عام. ما الأمر؟ ما السبب في ذلك؟ إنه خواء القلوب من ذكر الله، إنها لا تذكر الله كي تتعلق به وتركن إليه وتتشبث به، بل كيف تذكره من تتجاهله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو تنبه المسلمون لهذا والتزموا الأوراد والأذكار لما تجرأ بعد ذلك ساحر، ولا احتار مسحور، ولا قلت بركة، ولا تكدر صفو، ولا تنغص هناء. هناك من الناس من يذكرون الله ولكنهم لا يفقهون معنى الذكر، فتصبح قلوبهم بعيدة عن استشعار جلال الله وقدره حق قدره. وذكر الله عز وجل كلام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، غير أن الناس مما ألفوا منه وما جهلوا من معناه لا يرددونه إلا كما يرددون كلاماً تقليدياً. وإلا فهل فكر أحد في كلمة الله أكبر التي هي رأس التكبير وعماده، وهي أول ما كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إنها كلمة عظيمة تحيي موات الأرض الهامتة، لصوتها هدير كهدير البحر المتلاطم، أو هي أشد وقعاً منه. إنها كلمة ينبغي أن تدوي في أذن كل سارق وناهب، لترتجف يده ويهتز كيانه ويدع ما في يده، كذا تدوي في أذن كل من يهم بإثم أو معصية، ليقشعر ويرتعد فيعلم أن الله أكبر. ينبغي أن تدوي في أذن كل ظالم معتد متكبر غرته قوته، ليتذكر إن كان من أهل الذكرى أن هناك إلها أقوى منه وأكبر من حيلته واستخفافه بدماء البشر واستخفافه بحقوقهم وأموالهم ومشاعرهم. إن الله قوي، أخذه أقوى من أخذ البشر، ومكرهم وخديعتهم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واتق الله أيها المسلم الغافل، فإن كنت بعد هذا قد أحسست أنك ممن فقد قلبه بسبب غفلته، فلا تيأس من وجوده بذكر الله، فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إلي، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معشر المسلمين، واعلموا وفقكم الله أن لسائل أن يسأل: ما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب منه صار أنفع وأفضل من جملة من العبادات مع المشقات المتكررة فيها؟ فالجواب هو أن الله سبحانه جعل لسائر العبادة مقدارا، وجعل لها أوقات محددة، ولم يجعل لذكر الله مقدارا ولا وقتا، وأمر بالإكثار منه بغير مقدار. ولأن رؤوس الذكر هي الباقية الصالحات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. ثم ليعلم كل مسلم صادق أن المؤثر النافع هو الذكر باللسان على الدوام مع حضور القلب، لأن اللسان ترجمان القلب، والقلب خزانة مستحفظة مستحفظة للخواطر والأسرار، ومن شأن الصدر أن ينشرح بما فيه من ذكر ويلذ إلقاؤه على اللسان، ولا يكتفي فيه بمخاطبة نفسه به في خلواته حتى يفضي به بلسانه متأولاً قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. فأما الذكر باللسان والقلب لاهٍ فهو قليل الجدوى وإن كان خيراً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله. وكذا حضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن لحظات كثيرة هو كذلك قليل الجدوى، لأن القلب لا يخلو من الالتفات إلى شهوات الدنيا، ومن المعلوم بداهة أن الملتفت لا يصل سريعا. ولذا فإن حضور القلب على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على غيره من العبادات، بل به تشرف سائر العبادات، وهو غاية ثمرة العبادات العملية. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أن تنفض المجالس دون أن يذكر الله عز وجل فيها بقوله: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمقت مجالس الغافلين، وينهى عن كل تجمع خلا من ذكر الله، وأن المجالس التي ينسى فيها ذكر الله وتنفض عن لغد طويل حول مطالب العيش وشهوات الخلق في تهويش وتشويش وهمز ولمز في مجالس نتنة لا شيء فيها يستحق الخلود، إنما يتصل بالآخر سبحانه وتعالى. لذا فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. هذا. وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا فأحينا عزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، الذائدين عن حياضه، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، واجعلهم غصة في حلق الظالمين. اللهم أنت مولاهم والكافرين لا مولى لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدِ ولاتنا وولاة أمور المؤمنين وولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استوزر لهم الوزراء الصالحين الذين يذكرونهم إذا نسوا ويدلونهم على الخير إذا ذكروا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.